درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله www.sh-imam.com. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، نواصل درسنا في هذه الليلة على ما هو المعتاد في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي العقيدة الواسطية. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار، ولا يسلبون الفاسق اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذه الجمل محل درسنا في هذه الليلة. قول شيخ الإسلام رحمه الله: من أصول الفرقة الناجية، المراد بالفرقة الناجية أهل السنة، وأهل السنة تميزوا بأصول عظيمة حفظ لهم دينهم واستقاموا على دين الله وسلموا من البدع والضلالات والانحرافات، وهي كثيرة والحمد لله، وهي تحتاج إلى طالب علم مستفيد صبور يؤلف في ذلك كتابا وينقل نصوص أهل العلم على أن هذا من أصول أهل السنة، إما النصوص التي هي إجماع أو النصوص التي هي أقوال لمن قال منهم ذلك. قال هنا: من أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين يطلق على إطلاقين: الأول ما يتدين به الشخص أي يتعبد به لله، ويقال دين فلان، والثاني ما يجازى به، يقال يدان، كما يقولون: كما تدين تدان. قالوا: الإيمان، الإيمان هنا يعني على جهة العموم. قال: أن الدين والإيمان قول وعمل، هذا من شعار أهل السنة والجماعة، من شعار أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا الذي سار عليه السلف، وهكذا من تبعهم من أئمة الخلف والحمد لله. وهذه المسألة، وهي أن الإيمان قول وعمل، الأدلة عليها كثيرة، من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، وليس هذا موضع ذكرها، ولكن سنذكرها هنا الإجماع الذي عليه أهل السنة والجماعة ومن قال بقولهم. مسألة هذا الإجماع زبرت في بحثنا إجماعات المفسرين في مواطن عدة، الأولى عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، والثاني عند قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة أيضا، وفي غير ذلك من الأماكن. ونقرأها هنا نصا من النصوص في هذه المسألة، وهي أن الإيمان قول وعمل، فأهل السنة لا يفصلون الأعمال عن الإيمان، بل يجعلون الأعمال من الإيمان، وذلك للأدلة الكثيرة على ذلك والإجماع القائم على ذلك. هذا نقل كلام الآجري في هذه المسألة، والمسألة هنا فيها نقولات كثيرة. قال أبو بكر الآجري في الشريعة: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين، والإجماعات هنا كثيرة والحمد لله. فهذا الذي عليه كما سمعتم أهل السنة وشعارهم، وذلك الأدلة الكثيرة في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: قول القلب واللسان. قول القلب هذا مما عرف عن شيخ الإسلام، والمعروف أن يقال اعتقاد القلب، إقرار القلب، تصديق القلب، وهكذا أعمال القلب، والاصطلاحات لا مشاحة فيها. قال واللسان أي نطق اللسان، وذلك عندما ينطق الشخص بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال وعمل القلب. عمل القلب إرادته ونياته ومقاصده وما هو فيه من العبادات العظيمة كالتوكل على الله والثقة بالله والإخلاص لله والصدق مع الله والخوف من الله والرجاء في الله والخشية لله والخشية والمراقبة لله إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي هي أعمال القلب، التي هي أعمال القلب. قال واللسان. اللسان يعني ما يجري على اللسان من الأقوال الطيبة التي هي طاعات وعبادات كقراءة القرآن وأنواع الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنواع الذكر وأنواع الأدعية إلى آخره. قال والجوارح. عمل الجوارح كالصلاة والصيام، كالصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود، وهكذا أيضا ما يكون من عبادات أخرى، هذه أيضا من أعمال الجوارح. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وهو القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. هذه الثلاث متلازمات، هذه الثلاث متلازمات، متلازمة متصلة بعضها ببعض، لا يفصل بينها ولا يعني يفرق بينها، بل هي متلازمة، وهذا عند أهل السنة والجماعة. أما عند غيرهم فلهم أقوال مخالفة في هذا الباب. قال ابن تيمية رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد بالطاعة، والأدلة على زيادة الإيمان من القرآن كثيرة كثيرة ومن السنة أكثر. وقوله ينقص بالمعصية وهو كذلك أيضا، فالأدلة على زيادة الإيمان كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما كون الإيمان ينقص بالمعصية وكما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا؟ قال: المرأة أليست تحيض فتمكث عن الصلاة أياما فذلك من نقصان دينها؟ قلنا: وما نقصان عقلنا؟ قال: أليست شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ فالرسول بيّن أن من قلت طاعته فهذا من نقصان الدين، وهكذا إذا وجدت معاصي بالمقابل فهذا أيضا من نقصان الدين. وعلى كل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المسألة من المسائل العظيمة والمعلومة من القرآن والسنة والإجماع. الإجماع في إجماعات المفسرين زبر عند قوله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فعند هذه الآية زبر الكلام ونقولات أهل العلم التي تنص على الإجماع العظيم في هذه المسألة. سأقرأ ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، أو النقولات كثيرة يعني نكتفي بهذا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: هذه تسمية من كان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم ذكر أكثر من 130 شخص من أهل المدينة واليمن ومصر والشام والكوفة والبصرة وأهل المشرق وغيرهم، وقال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا. فالإجماع إجماع أهل الإسلام على أن الإيمان يزيد بالطاعات. هذا من الأمور كما سمعتم المعلومة والأمور المشهودة والمحسوسة والمدركة فطريا وعقليا ومشاهدة، أن الإيمان كلما قوي آثار عظيمة. ومن أعظم ما يسبب زيادة الإيمان معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، والتفكر في آياته الكونية وآياته المتلوة، وهكذا أيضا في الإقبال على العلم الشرعي والتفكر في الدين. هذه كلها من الأصول العظيمة في زيادة الإيمان. وينقص الإيمان بسبب البعد والجهل بأسماء الله وصفات الله وأفعال الله سبحانه وتعالى، وهكذا الحرمان من تدبر القرآن الكريم ومن تدبر الآيات المشهودة، آيات الله الكونية المشهودة، وهكذا من أعظم أسباب نقصان الإيمان، بل هذا أصل نقصان الإيمان، البعد عن طلب العلم الشرعي والحرمان من حضور مجالس العلم النافعة وحلقات الذكر ومجالس العلم التي فيها التفقه في دين الله رب العالمين. قال هنا: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. أهل السنة والجماعة إذا وقع من وقع من المسلمين في معاص وكبائر من كبائر الذنوب مما هو دون الكفر ودون الشرك، لا يكفرون بهذه المعصية أو المعاصي، بل يقولون مسلم عاصي ومسلم فاسق وما أشبه ذلك من الأسماء، ولا يكفرونه ولا يخرجونه من أهل الإسلام أبدا. وعلى هذا قام الإجماع، على هذا قام الإجماع، ألا وهو أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة، وإن حصل ممن حصل منهم من المعاصي والكبائر التي ترى وتعلم لا يكفرون، ما دام أنه لا يستحل الكبائر وما دام أنها دون الشرك والكفر. وهذه المسألة مجمع عليها، وهي مسألة أن أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة وإن أتوا بما أتوا من الذنوب على حسب التفصيل السابق. سأقرأ إجماعا واحدا، لأن الإجماع على هذه المسألة زبر في سورة النور، في سورة النور عند قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال حرب الكرماني في إجماع السلف: قال مذهب أئمة أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة من لدن أصحاب النبي إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم، يقولون والكف عن أهل القبلة لا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. هذا معتقد أهل السنة ومن قال بقولهم والحمد لله. قال رحمه الله كما يفعل الخوارج، الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد أن كفروه وكفروا من معه من المسلمين، وبعد أن كفروا معاوية ومن معهم من المسلمين. هؤلاء الخوارج يكفرون المسلمين، يكفرون أهل القبلة، يقولون من حصل منه معصية ووقع في كبيرة إنه يخرج من الإسلام وينتقل من الإسلام إلى الكفر. هذه بدعة هؤلاء وضلالهم وانحرافهم العظيم، وهي أول ضلالة ظهرت وتفشت في الأمة وانتشرت، ولا تزال هذه الضلالة لها دعاة ولها مروجون ولها حماة ورعاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون العصاة من المسلمين باعتبار ارتكبوا من المعاصي، بل يحكمون على الشخص بسبب المعصية التي وقع فيها على حسب المعصية التي وقع فيها. قال رحمه الله بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. الأخوة الإيمانية ثابتة أي باقية مع المعاصي. قال سبحانه في آية القصاص يعني في من قتل عمدا، قال فمن عفي له من أخيه، فسمى الله القاتل عمدا أخا للمقتول وهو مسلم، المقتول مسلم والقاتل مسلم، فسماه الله أخا للمقتول باعتبار بقاء الإيمان وإن كان قد ارتكب الذنب العظيم وهو القتل عمدا. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، الشاهد هذه الآية من المؤمنين، قال اقتتلوا، فجعل الطائفتين المقتتلتين لا يزالان من أهل الإيمان. قال فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية الكريمة مجمع على أنها محكمة، هذه الآية الكريمة أجمع المفسرون وأهل العلم على أنها محكمة ليست منسوخة ولم ينسخ منها شيء، وقد أخبر الله أن القتال قد يحصل بين مسلم وآخر وبين طائفة وأخرى من المسلمين، فحكم لهم بالإيمان مع الوقوع في هذا الذنب العظيم، مع الوقوع في هذا الذنب العظيم. فلو كانت المعاصي والكبائر تخرج المسلم من الإيمان وتنقله إلى الكفر ما حكم الله على من وقع في كبائر من كبائر الذنوب العظيمة بأنه لا يزال مؤمنا، لأن المسلم الذي يعني بحمد الله لا يزال يؤمن بالله وملائكة الله وكتبه ولقائه وبرسل الله إلى آخره، هذا الإيمان لا يزال في قلبه ثابتا ومستقرا والحمد لله، ويغشى هذا الإيمان من الشبهات والشهوات ما يجعل المسلم يضعف فيقع في بعض المنكرات ويرتكب بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، فلا يكون بما ترك ولا بما ارتكب كافرا، بل يكون مؤمنا عاصيا ومسلما فاسقا ولا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد في هذه الآية في قوله من المؤمنين وفي قوله إنما المؤمنون إخوة، فبعد أن ذكر الله فصول القتال بين الطائفتين وأن إحدى الطائفتين باغية على الأخرى وأنها تقاتل من قبل من يقدرون على قتالها، دعا الله عز وجل للصلح وجعل الكل إخوة، وقال في الآية إنما المؤمنون إخوة، أي حصول المعاصي من المؤمنين إما في حق الله وإما في حق بعضهم بعضا لا يخرجهم من الإيمان والإسلام إلى الكفر والطغيان ما دام أنهم لا يزالون على الإيمان الذي دخلوا به في الإسلام. قال رحمه الله: ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة، ولا يسلبون الفاسق الملي، المراد بالفاسق الخارج عن طاعة الله، وذلك بارتكاب ما ارتكب من المعاصي. والملي المراد أنه على ملة الإسلام وأنه من أهل القبلة، من أهل الصلاة، من أهل الإسلام. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي، اسم الإيمان بالكلية، يعني لا يقولون في من فسق ارتكب مثلا شرب الخمر، هذا شرب الخمر من الكبائر ومن الفسق، من وقع في الزنا هذا من الفسق ومن كبائر الذنوب العظام، هكذا من وقع في الربا مثلا هذا من الكبائر العظام ومن الفسق إلى غير ذلك. لا يقول أهل السنة فيه إنه كافر ما بقي معه إيمان، لا، لا يسلبونه الإيمان الكامل وأصل الإيمان، فإنه إن وقع في المعصية فقد ذهب من إيمان ما ذهب، لكن أصل الإيمان باق. قال: ويخلدونه، أي لا يسلبون منه الإيمان ولا يخلدونه في النار، أي لا يحكمون عليه في الآخرة إن لقي الله عاصيا مرتكبا لكبيرة أو أكثر أنه مخلد في النار مع الكفار أبد الآبدين، لا، لا يحكمون بهذا الحكم، بل حكم أهل السنة على أن المؤمن والمسلم إذا لقي الله بشيء من كبائر الذنوب أو من ترك الواجبات التي أوجبها الله عليهم فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. هذه عقيدة أهل السنة المليئة بالرحمة والمليئة بالسعادة والنجاة والمليئة بالاطمئنان والاستقرار. فالخوارج الذين يكفرون العصاة من المسلمين ويجعلونهم في النار أبد الآبدين فما فرقوا بين مسلم وبين كافر، بل جعلوا المسلم والكافر الذي كفر بالله وبلقاء الله جعلهم في مرتبة واحدة وفي عذاب واحد. قال رحمه الله: ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. الخوارج هم أصدق من المعتزلة في تكفير المسلمين وإخراجهم من الإسلام بسبب معاصي أو بعض المعاصي، فجاءت المعتزلة بعد الخوارج وقالوا في المسلم الفاسق وفي المسلم العاصي، قالوا يسلب منه اسم الإيمان ويسلب منه اسم الإسلام، فلا يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن. وش يقال له؟ قالوا هو بين منزلتين، منزلة الإسلام والكفر، منزلة الإيمان والشرك، يعني ليس مسلما ولا مؤمنا ولا يقول له كافرا في الدنيا، وأما في الآخرة فيخلدونه في النار ويتفقون مع الخوارج. وهذا انحراف يعني عظيم جدا، وهو يتفق مع انحراف الخوارج في النهاية وإن خالفوهم في جزئية صغيرة في البداية، مع أنهم في الجملة يتفقون معهم. فهذا القول هو سلب المؤمن الإيمان وإخراج المؤمن من الإسلام، هذا مما عرفت به المعتزلة وإن كانوا لا يصرحون بأنه كافر. قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، الرجل الفاسق والمسلم الذي عنده فسق ومعاصي ظاهرة وكبائر مشهورة، هذا لا يزال يدخل في اسم الإيمان، أي لا يزال يقال له مؤمن، لكن يقال مؤمن فاسق ومؤمن عاصي ومؤمن مرتكب لما حرم الله وما أشبه ذلك من القيود. قال: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. المراد بهذا التمثيل أنه لو جاء من قتل خطأ واشترى أمة رقبة، اشتراها وهذه الرقبة تصلي وتصوم وما أشبه ذلك، لكن عندها معاص أخرى فأعتقها، فهذه تجزى عنه، هذه تجزى عنه. لماذا؟ لأن وجود شيء من المعاصي في المسلم لا يخرجه من الإسلام ولا من الإيمان. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومن كان عنده الإيمان الكامل فهو كامل الإيمان. قال الله في هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمعنى الآية: إنما المؤمنون الذين هم كامل الإيمان هم الذين هذا وصفهم، هم الذين هذا وصفهم إلى آخر الآيات. والفاسق يدخل في مطلق الإيمان لا في الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص، مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. وهذه المسألة وهي أن الأعمال الصالحة من الإيمان، وأن لفظ الإيمان يشمل ما في القلب من التصديق بالله والإقرار إلى آخره، ويشمل الأعمال، هذا أيضا مما يسار عليه. كذلك مسألة هنا وهي أنه قد يجتمع في المؤمن المعاصي والطاعات، فالمؤمن الذي عنده معاصي وعنده طاعات اجتمع فيه خير وشر، واجتمع فيه يعني السنة والبدعة، واجتمع فيه التقوى والفجور إلى آخره. ولهذا قال شيخ الإسلام: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا الحديث استدل به شيخ الإسلام على أن من وقع في هذه الذنوب وأمثالها يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان. فقول الذين الزاني حين يزني وهو مؤمن أي ليس مؤمنا كامل الإيمان، وإن كان عنده أصل الإيمان. فإن المسلم والمؤمن إذا وقع في شيء من هذه المعاصي ما ذهب أصل الإيمان، هو الإيمان بالله وبلقاء الله وكتب الله ورسول الله إلى آخره، لا يزال ثابتا موجودا فيه. إذا نقص إيمانه بارتكاب هذه المعاصي. وهذه المسألة هي المعروفة، أن المسلم يجتمع فيه الخير والشر ولا يزال مسلما مؤمنا، لكن يقيد بعاص وما أشبه ذلك. وهذه المسألة وهي اجتماع الخير والشر في المؤمن والسنة والبدعة والتقوى والفجور، هذه أيضا زبرنا الإجماع فيها في سورة آل عمران عند قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان في المنافقين. وذكرنا الإجماع ومن نقله، ونقرأ ما قاله شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة. قال رحمه الله: الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا نقل إجماع عن ابن القيم، والحمد لله نقله غير واحد، فلله الحمد والمنة. إذن كما سمعتم، المسلم إذا لم يوفق للاستقامة على الدين وبقي فيه نواقص في أمر الدين يكون واقعا في أشياء إما يغضب الله سبحانه وتعالى وتعرضه لسخط الله ولعقاب الله وعذاب الله، ولكن لا يخرج من الإسلام والإيمان، فلا يقال فيه كافر ولا يقال فيه مخلد في النار أبد الآبدين. هذا الحديث الذي هو: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هو متفق عليه. هذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه، وجابر، وعبد الله ابن مغفل، وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث لشيخ الإسلام فيه رسالة ألفها فيه وشرح وبين تفاصيله، ولله الحمد والمنة. قال: ويقولون، أي أهل السنة، هو مؤمن ناقص الإيمان، أي في المسلم العاصي، في المسلم العاصي الذي ظهرت منه المعاصي أو عرف بالنفاق، النفاق الأصغر لا الأكبر. قال: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يقيدون الذي ظهرت منه المعاصي من المسلمين، يقولون هكذا يقيدون هذا مؤمن لكن عنده مخالفات فيه كيد. قال رحمه الله: قال فاسق بكبيرته، قال فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. على كل، الفسق في القرآن والسنة على قسمين: فسق بمعنى ارتكاب المعاصي غير الكفرية وغير الشرك، فالمسلمون من وقع في هذه المعاصي يقال مسلم فاسق، هنالك فسق بمعنى الكفر والشرك، وهذا يأتي في القرآن ويراد به الكفر والشرك، فيفرق بين الفسق الأصغر وهو الوقوع في المعاصي والكبائر دون الكفر والشرك، وبين الفسق الأكبر وهو الوقوع في الشرك والكفر عياذا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فلا يعطى، أي المؤمن الناقص الإيمان، فلا يعطى الاسم المطلق، أي لا يقال مؤمن ويطلق هذا، لكن يقال مؤمن مقصر مفرط، مؤمن حرف إلى آخره. قال: ولا يسلب مطلق الاسم، فلا يقال يعني فيه، لا يسلب منه مطلق الاسم، فلا يقال ما فيه إيمان، لا، بل الأصل إيمان موجود فيه، فلا يسلب منه الإيمان بل يثبت له مع إثبات المعاصي التي وفيها. هذه المسائل من المسائل العظام والتي حصل فيها الخلاف الكثير من قبل أهل البدع والضلالات، وعصم الله أهل السنة وهداهم وثبتهم ووفقهم وفقههم في كلامه وفي هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فساروا على ما كان عليه الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يغيروا ولم يبدلوا، والحمد لله. ولهذا كانت عقائد أهل السنة عقائد عظيمة ونافعة بحمد الله، بخلاف العقائد الأخرى فإن فيها من الاضطراب وإن فيها من التناقض ما فيها. فمثلا الإسلام فرق بين عاص وآخر، هناك شخص مثلا مسلم ارتد عن الإسلام، هذا مرتد وهذا حكمه أنه يقتل ردة عن الإسلام. هناك مسلم وقع في شرب الخمر ولا يزال الإيمان ما استحل الخمر، لا يزال الإيمان في قلبه، الإسلام جعل الحكم عليه أنه يعاقب، وذلك بأن يقام عليه حد شرب الخمر وهو 80 جلدة. ففرق الإسلام بين معصية وأخرى، والذين كفروا المسلمين لم يفرقوا، جعلوا المعاصي كلها في مرتبة واحدة وهي مرتبة الكفر عياذا بالله. بخلاف القرآن والسنة فإن الأحكام في القرآن والسنة على حسب المعاصي، الأحكام على الأشخاص على حسب معاصيهم، فهناك معاصي فيها حدود على أصحابها، هناك معاصي فيها تعزير، هناك معاصي فيها كفارات، وهكذا فرق الإسلام. أما التكفيريون فإنهم لم يفرقوا بينما فرق الله ورسوله، بل جمعوا فيما فرق الله ورسوله، وهذا من جملة الانحراف والضلال، والله المستعان. في 14 من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.